الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حديث الليلة هو الحديث 27. قال رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذان الحديثان، حديث الأول حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام مسلم، وحديث وابصة بن معبد، حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام أحمد والدارمي. وقال أهل التحقيق أو أهل الحديث فيما مضى، قالوا حديث وابصة في سنده مقال، في سنده مقال، ولكن بعد التحقيق العلمي هناك طرق تقوي هذا الحديث. الشيخ الألباني حكم على هذا الحديث بأنه حسن لغيره، حسن لغيره. فإذا لنا مع هذين الحديثين وقفات. الوقفة الأولى حديث النواس بن سمعان رواه مسلم وهو حديث صحيح. الحديث الثاني هو حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد الدارمي وفي إسناده مقال، يعني منتقد أو ضعيف، لكن قد يتقوى الحديث الضعيف بكثرة الطرق. هناك تأتي طرق أخرى للحديث تقوي هذا السند الضعيف، فيتقي ماذا؟ إلى درجة الحسن لغيره فيعمل به، فيعمل به. الوقفة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: البر. البر كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة القلبية والأمور الظاهرة كاللسان والجوارح، وهذا ما ذكر في قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن ماذا؟ هذه أمور قلبية اعتقادية. بعدها: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. هذه ما هي؟ هذه أمور متعلقة بالجوارح، وإن كانت أيضا مرتبطة بالقلب من حيث النية. إذن البر بارك الله فيكم يقول لنا هي كلمة جامعة، كلمة جامعة لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. نعم. وإذا ارتبط البر بالصلاة قالوا إذن نعني بالبر هو بر الوالدين، والمعني بالصلة هي صلة الأرحام. والله جل وعلا أمرنا في كتابه ماذا قال؟ قال وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، فعندما جمع البر والتقوى قالوا البر يعني هنا فعل المأمورات، البر هنا فعل المأمورات، والتقوى ترك المنهيات أو ترك المحظورات. نعم، فربنا جل وعلا بماذا أمرنا؟ أمرنا بالتعاون على البر والتقوى. نعم، وهذه من الأمور العظيمة التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا، أن نتعاون على البر والتقوى. لأن البر ماذا؟ كلمة جامعة. هذه الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. يقول الشيخ ابن عثيمين، وهذا على قسمين: حسن الخلق، حسن الخلق مع الله بماذا؟ بتلقي شريعته وتلقي أحكامه، بتلقي أحكامه بالتسليم وعدم الاعتراض، وكذلك على الأحكام القدرية. الإنسان يرى في هذه الدنيا مصائب كفقد المال أو فراق الأحبة، فماذا صبره على صبره على المكروهات، صبره على المصائب، هذا ماذا؟ من حسن خلقه مع الله جل وعلا. فالذي يتسخط ماذا؟ يسيء الأدب مع الله تبارك وتعالى. فإذا الأمر الأول أو النوع الأول حسن الخلق مع الله جل وعلا. الأمر الثاني أو النوع الثاني حسن الخلق مع الناس، وهو بذل الندى، يكون ببذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. وطلاقة الوجه كما قال بعض العلماء أو الحكماء، قالوا البر هين. البر، انظر البر، ماذا قف البر؟ البر هين، وجه طليق وكلام لين. وبذلك يتبين لنا أن هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. البر حسن الخلق، حسن الخلق يجمع كل أبواب البر. لماذا؟ لأنك إما أن تتعامل مع الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإما أن تتعامل مع المخلوقين، وهكذا. فهذه نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: الحج عرفة. هل هو الحج فقط عرفة؟ لا، ليس هو ركن أعظم أركان، أعظم أركان الحج. أو يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هل الدين فقط أنك تنصح وتتكلم؟ لو يعني الصلاة والصيام. إذن هذه كلمة جامعة، هذه كلمة جامعة. البر حسن الخلق. يقول الشيخ العباد: إما هنا يعني على الخلق، يقول إما المقصود به الخلق أن يتعامل بالإنسان مع الناس لعظيم شأنه وفضله، وإما أنه المعني به بالبر حسن الخلق. حسن الخلق المعني به كل الخير. لماذا؟ ما هو دليلنا؟ دليلنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه، يفعل أوامر القرآن، يجتنب ما نهى رسوله في القرآن، وبذلك حقق كل الدين، وهكذا. إذن ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة في قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في النفس، أو قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، الإثم هو عموم المعاصي. الإثم هو عموم المعاصي الواضحة والمشتبهة. وفي قوله حاك يقول الشيخ ابن عثيمين تردد وصرت منه في قلق، تردد في صدرك وصرت منه في قلق، تقول هذا الأمر يحوك في نفسي، هذا الأمر لست مطمئن عليه. فنصلي يقول ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، ولكن يا إخواني هذه الجملة ليس لكل أحد، وإنما به المعني به العبد المؤمن، العبد المؤمن. قال ابن الجوزي رحمه الله يتكلم عن من يحاسب نفسه ويتفقد قلبه، إنه إذا عصى الله يشعر بألم المعصية ويحزن، وقال هذا الأمر لا يشعر به مبنج. يبدو البنج أيضا كان في زمنهم، إن الإنسان المبنج اللي بنج في المعاصي ما يتأثر قلبه، قلبه لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا، لكن قلبه من بابه الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يكره أن يراه الناس على هذه المعصية. فالإثم نوعان، ما يكون واضحا جليا، الإثم منه ما يكون واضحا جليا، والنوع الثاني يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس لأنه ماذا يستحي من فعله. وهذا الحديث إخواني يلتقي مع ماذا؟ مع حديث الأعمال المشية، قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، فإذا لم يتم به عموم المعاصي الواضح والمشتبهة، ربنا جل وعلا قرنه بالعدوان، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعندما قرنه بالعدوان الإثم واضح، المعاصي الواضحة والمشتبهة، العدوان هو الاعتداء على الناس، الاعتداء على دمائهم، الاعتداء على أموالهم، الاعتداء على أعراضهم. فالمسلم ماذا يحرص على أن يعين أخاه على البر والتقوى ولا يعينه على الإثم والعدوان. لأن هذه المقولة اللي يقول أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، لا، هذه لا يقرها الشرع، وإنما الإنسان ماذا يقف مع الحق ويعين أخاه على البر والتقوى. الوقفة الخامسة في حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه، قال لوابصة رضي الله عنه قال جئت أسأل عن البر، قال نعم، قلت نعم، قال استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. نعم، هذا يكاد أن يلتقي مع ماذا حديث النواس ابن سمعان، فالذي اطمئنت له النفس واطمئن له القلب هو البر. الوقفة السادسة في قوله استفتي قلبك، استفتي قلبك، وفي آخرها قال وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن السلام إخواني ما بها، يقول الشيخ عبيد الجابري عندما يتكلم عن أمور مشتبهة يقول السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، هي سلامة الدين. يسمى لك فالسلامة في ترك ما فيه شبهة وريبة، أمر فيه شبهة وريبة يعني الآن القروض تجد في القرض شبهة أو ريبة اترك، البيوع بيع فيه شبهة أو ريبة، تأتي إلى ماذا؟ إلى البيوع الواضحة البينة. وهكذا فالمؤمن الذي يخاف من الله عز وجل ويتقي ربه جل وعلا لا يقدم على شيء فيه ريبة، لا يقدم على شيء فيه ريبة. الآن بعض مثلا الأئمة والخطباء ولا نقول العلماء يفتون بقروض فيها ريبة، يقول لك هذه عملات مصرفية، ماذا على المؤمن؟ هذا ربا، والربا حرب على الله جل وعلا، لا يقدم على أمر فيه ريبة. لأن هذا الرجل اللي أفتى بهذه الفتوى قد يكون ليس عنده علم، أو قد يكون المفتي عنده علم ولكن ليس عنده دليل واضح صريح. إذا ثبت الأمر، المسألة ثبتت من بدليل من كتاب الله أو سنة صلى الله عليه وسلم، خلاص الإنسان يؤمن بها ولا يبالي. ثبت فيها دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة يعني ليس عليها دليل وفيها شبهة فيها ريبة، فكما قال الشيخ عبيد الجبري رحمه الله: السلامة لا تعدلها شيء، السلامة لا تعدلها شيء. نعم، واستفتاء القلب لا يكون لمن قلبه منغمس في الفجور والمعاصي، وإنما قلب المؤمن الذي تسره حسنته وتحزنه سيئته. نعم، الوقفة السابعة في قوله صلى الله عليه وسلم لوابصة: جئت تسأل عن الخير. الشيخ العباد يقول هذا محمول على أمر، يعني قد يكون يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم علم سابق عن هذا الصحابي أنه ماذا؟ أنه يريد أن يعرف البر من الإثم، والله تعالى أعلم. هكذا يعني بين الشيخ عبد المحسن العباد هذه العبارة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر، يعني يقول قد يكون يحسب أنه عنده علم مسبق أن هذا الصحابي الجليل عنده اهتمام في هذه الأمور، يريد أن يعرف الحلال من الحرام، البر من الإثم. الوقفة الثامنة والأخيرة هي أهم الفوائد في هذين الحديثين. الفائدة الأولى أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات قليلة ولكن معانيها كبيرة وكثيرة جدا. فهذه في قوله البر حسن الخلق، هذا علم النجاة، الذي يأخذ بهذه العبارة ينجو. لأن المفسرون ماذا قالوا؟ إما أن يكون حسن الخلق مع الله في اتباع أوامره واجتناب نواهيه والرضا بشريعته وتحكيم شريعته، وإما أن يكون مع الناس بحسن معاملتهم. الفائدة الثانية بيان عظم شأن حسن الخلق، وأن الإنسان ينبغي أن يهتم بالأخلاق ويدعو ربه جل وعلا دائما ليس صليم، يقول الله: كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. رب العزة ماذا؟ جمل صورنا، وهذه نعمة يجب أن نشكرها، لكن الجمال الداخلي، العقيدة، المنهج، السلوك، الأخلاق، هذه أعظم من جمال الظاهر. ومن الوقفات في سورة يوسف يقولون جمال يوسف الظاهري، الحسن يوسف الظاهري سبب له الكثير من المتاعب والابتلاءات، والجمال الداخلي جمال العقيدة والإيمان والسلوك رفعه رفعة عالية. نعم، إذا العبرة بماذا؟ بحسن بصلاح العقيدة، بالإيمان الصادق الصحيح، بالسلوك والإحسان والخلق الطيب. نعم، الفائدة الثالثة أن البر وليس من الكلمات الجامعة. البر كلمة جامعة، والإثم كذلك كلمة جامعة. الفائدة الرابعة أن على المسلم في أمور دينه يقدم على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه. أمر فيه شبهة ما لنا ولا الإنسان يعني يتركه، لكن إذا جاء عالم وبين أن هذا الأمر ليس يعني يزيل الشبهة أنه حلال، لا يأخذ به. الفائدة الخامسة أن المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لا يؤمن به قلبه ولو أفتى به من أفتى، ما لم يكن واضحا كالرخص. هناك رخص في الشريعة. نعم، الآن عندما تسافر وتقصر الصلاة هل في ذلك حرج؟ رخصة. تتحول الرباعية إلى اثنتين، إلى ركعتين، تجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، هل في ذلك حرج؟ لا، هذه رخصة. نعم، الفائدة الأخيرة السادسة والأخيرة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حرصوا في هذين الحديثين يتبين حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم على معرفة الحلال والحرام والبر والإثم. فيا أخواني، الإنسان في هذه الدنيا في دار امتحان، فالإنسان الممتحن ماذا عليه؟ سلام المقدم على وزاري أو امتحان أخير السنة، يقرأ ويعرف. فكذلك نحن ماذا نقرأ ونسأل ونسمع حتى نفرق بين الشرك والتوحيد، بين البدع والسنة، بين منهج السلف الصالح وبين منهج الخلف الطالح، منهج الخلف الطالح، بين الحلال والحرام، بين البر والإثم. أنت في دار امتحان، وغدت لنا النتائج، وإن غدا لناظره قريب. فعلا رب العزة ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن القيامة قريبة وإعلان النتائج قريب. نعم، ما هذه الدنيا إلا يوم وبعض يوم. فالإنسان في دار الاختبار، دار الامتحان، يقرأ القرآن، في السنة، يسأل أهل الذكر، يسمع من أهل العلم والصلاح ماذا حتى يعرف ماذا يفعل. وحتى أمور الشر يسأل عنها. كان حديث الإمام رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه. الله أكبر، يا له من حرص. زمن خير، القرن الأول الهجري، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يسأل رسول الله عن الشر مخافة أن أدركه. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فمن لا يعرف الشر من الخير يفعله. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.